بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والثلاثون من البداية والنهاية. وقد رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كلمات إبراهيم الثلاث التي ما قال منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي، فقوله في الحديث هي أختي أي في دين الله، وقوله لها إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك، ويتعين حمله على هذا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف ابن جرير في التفسير، اثنان صحيح البخاري في البيوع، وغطى أي كبس وعصر بشدة حتى كاد يختنقه كأنه غاص في الماء. متابع: لأن لوطا عليه السلام كان معهم وهو نبي عليه السلام، وقوله لها لما رجعت إليه مريم معناهما الخبر، فقالت إن الله رد كيد الكافرين. وفي رواية الفاجر وهو الملك، وأخدم جارية، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء، وهكذا فعلت هي أيضا. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة، فعصمها الله عز وجل وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم عليهن السلام، والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله تبارك وتعالى عنهن وأرضاهن. ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينها، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه، وكان مشاهدا لها وهي عند الملك، وكيف عصمها الله عز وجل منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر. فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولله الحمد والمنة. وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك الملك المشهور بالظلم، وكان عاملا لأخيه على مصر، ويقال كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن لاوذ بن سام بن نوح. وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن باي لبون بن سبأ، وكان على مصر،

فقال لها ملك من الملائكة: لا تخافي، فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خيرا. وأمرها بالرجوع وبشرها أنها ستلد ابنا وتسميه إسماعيل، ويكون وحش الناس يده على الكل، ويد الكل به، يملك جميع بلاد إخوته. فشكرت الله عز وجل على ذلك، وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الذي سادت به العرب وملكت جميع البلاد غربا وشرقا، وآتاه الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة من الأمم قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل وبركة رسالته ويمن بشارته وكماله فيما جاء به وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. ولما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام، قالوا: ولدته لإبراهيم من العمر 86 سنة قبل مولد إسحاق 13 سنة. ولما ولد إسماعيل أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة، فخرع لله ساجدا وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل، وباركت عليه وكثرته ونميته جدا كثيرا، ويولد له 12 عظيما، وأجعله رئيسا لشعب عظيم. وهذه أيضا بشارة بهذه الأمة العظيمة، وهؤلاء 12 عظيمة هم الخلفاء الراشدون 12 المبشر بهم في حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن إبراهيم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يكون 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أفهمها، فسألت أبي ما قال، قال: كلهم من قريش. أخرجاه في الصحيحين، وفي رواية: لا يزال هذا الأمر قائما، في الحاشية 1 صحيح البخاري، في الأحكام مسلم في الإمارة متابع. وفي رواية: عزيزا حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش. فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا، ومنهم بعض بني العباس. وليس المراد أنهم يكونون 12 نسقا، بل لا بد من وجودهم. وليس المراد الأئمة 12 الذين يعتقد فيهم الرافضة، الذين أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر بسرداب سامرة، وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون. فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي، ولم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن ابن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة وسكن رحل حروب بين المسلمين. والباقون من جملة الرعاية، وسكن رحل حروب بين المسلمين والباقون من جملة الرعاية